بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال الله جل في علاه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قال العلامة السيوطي وعفى الله عنه في تفسيرها، قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، تقدم مثله، واتقوا خافوا يوما لا تجزي تغني نفس عن نفس فيه شيئا ولا يقبل منها عدل فداء ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. دقيقة، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يقول الشيخ: تقدم مثله، يعني نفس هذه الآية قد تقدمت وتقدم تفسيرها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي نعمتي بشكرها والعمل بطاعتي والإيمان بالأنبياء وكتبي. أنعمت عليكم بإنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل فيهم وجعلهم ملوكا، وأني فضلتكم على العالمين على عالم زمانهم بتحفيز الرياسة الدينية إلى هؤلاء. واتقوا معنى خافوا يوما، نفس هذه الآية قد تقدمت يعني، ولكن هناك ذكرنا لكم أن اليهود كانوا يدعون ادعاءات، منها أنهم من أبناء الأنبياء، من أولاد يعقوب، إسحاق، إبراهيم. وكم من الأنبياء في بني إسرائيل، فهم كانوا يدعون أن الأنبياء كيف يتركون هؤلاء اليهود مثلا في النار، فظنوا أن آباءهم يعني ينفعونهم. الله يقول: واتقوا يوما لا تجزي، أي لا تغني نفس عن نفس فيه شيئا، يعني شيئا من الإغناء لا تنفع. جملة لا تجزي نفس عن نفس شيئا صفة ليوما، فإن الجملة تقع صفة للنكيرة. واتقوا يوما، هذا هو مفعول به، واتقوا يوما، وإن كان هو ظرف لكن في المعنى هو مفعول به. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، والجملة إذا وقعت صفة أو حالا أو صلة أو خبرا، يعني بأن كانت الجملة تابعة لشيء آخر، فلا بد من رابط يربط الجملة إلى ذلك الشيء، إلى ذلك الموصوف أو ذلك ذي الحال أو مبتدأ أو موصوف أو مثلا الموصول، لأن الجملة من حيث هي جملة مستقلة بنفسها لا تقع جزءا لشيء آخر. فإذا وقعت جزءا لشيء آخر كما هناك وقعت جملة نعتا ليوم، فلا بد من رابط يربط الجملة بذلك المنعوت الموصوف. والرابط غير مذكور في الآية، فلأجل هذا الشيخ يقدر الرابط، يقول فيه، يعني أن الرابط مقدر للعلم به لأنه معلوم من سياق الكلام. يوم لا تجزي نفس عن نفس فيه، أي في ذلك اليوم، ولا يقبل منها عدل أي فداء، ولا تنفعها شفاعة كي تشفع لها، ولا هم ينصرون. فهذه الأشياء يعني الأربعة يعني موجودة في الدنيا، تنفع هذه الأشياء بعض الإنسان، إما تغني نفس عن نفس شيئا، أو تدفع فداء، أو تشفع نفس لنفس مثلا، أو هم ينصرون بعضهم مثلا بعد، أو هم ينصرون بعضهم بعد. إذن هذه الأشياء يعني لا توجد في يوم القيامة، هناك لا تغني نفس عن نفس فيه شيئا، ولا يقبل منها عدل فداء، ولا تنفعها شفاعة، أي لا تنفع شفاعة يعني من نفس لنفس آخر، ولا هم ينصرون بينصرهم يعني الآخرون، لا يعني يمنعون من عذاب الله بهذه الأشياء، هذا غير موجود، بخلاف ما يعتقد بعض الجهلة اعتقادا مثلا في المشايخ أو في الأنبياء أو في الفضلاء أو في الأولياء مثلا، يعني يظنون أن محبة هؤلاء سبب مثلا لشفاعتهم، كما لا يخفى عليكم هؤلاء. الله يقول في سورة أخرى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله ليس لغير الله. نعم يشفع الشافعون للأنبياء والصلحاء، لكن بإذن الله، لا أن فيهم اختيار يفعل ما يشاء كما هم يظنون. هذا الظن كان في اليهود، يظنون اليهود كانوا يظنون هذا الظن، يعني يقول أن الأنبياء مثلا من آباء هؤلاء يعني يدفع عنهم العذاب، لا يتركونهم في النار. فالله رد على ذلك الزعم من هؤلاء فقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، إلى آخر الآية. نعم بارك الله، أحسن الله إليكم. قال الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. قال المصنف أحد الظالمين لا ينال عهدي الظالمين، نعم ليس هكذا شيخنا؟ هو ذا بس سبق على لسان للقراءة الأخرى. طيب بارك الله حفظكم الله، نعم وعانكم، نعم نعم بارك الله. قال: وإذ ابتلى، واذكر إذ ابتلى اختبر إبراهيم، وفي قراءة إبراهام، نعم، ربه بكلمات بأوامر ونواه كلفه بها، قيل هي مناسك الحج، وقيل المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الشعر وقلم الأظهار وندف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء. فأتمهن أداهن تامات. قال تعالى له: إني جاعلك للناس إماما قدوة في الدين. قال: ومن ذريتي أولادي اجعل أئمة. قال: لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين الكافرين منهم، دل على أنه ينال غير الظالمين. نعم بارك الله. نعم شيخ. نعم بارك الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. شيخ قدر هناك واذكر، لأن الفعل المقدر هو متعلق لإذ، وقد يكون متعلق هو مذكور. واذكر إذ ابتلى، يعني إذ هو من الظروف، يعني زمانية يتعلق بالفعل الذي قبلها. واذكر إذ ابتلى أي اختبر. هذا ابتلاء يعني من الله تعالى يعود إلى إعلامه لا إلى استعلامه. هناك ابتلاء يكون في المخلوقات للاستعلام، هل هو ناجح أم لا، لكن الله يعلم ما يكون، لا يخفى عليه خافية. فهناك الابتلاء هو إعلامه تعالى. وإذ ابتلى اختبر إبراهيم ربه بكلمات. إبراهيم مفعول به مقدم، ربه فاعل لابتلى، لكن هناك قدم المفعول به لعلة، لأن في جنب الفاعل ضمير راجع إلى المفعول به وهو ضمير ربه هو. فلو قدم مثلا في غير القرآن هناك الفاعل فماذا يلزم؟ يلزم إضمار قبل الذكر لفظا ورتبة، لأن الفاعل مقدم في الرتبة. فلو قدم في اللفظ أيضا فالضمير في جنبه عائد إلى المفعول به، مفعول به هو مؤخر في اللفظ وفي الرتبة، فيلزم ماذا؟ إضمار قبل الذكر لفظا ورتبة، وهذا خلاف الفصاحة. مثلا ضرب غلامه زيد، هذا جائز لا بأس به في البلاغة والفصاحة، هذا كلام فصيح. يعني لو قيل مثلا ضرب غلامه زيدا، هناك يلزم إضمار قبل الذكر، أي ضميره راجع إلى الزيد وهو مؤخر في اللصف الرتبة، فلأجل هذا هناك قدم إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وفي قراءة إبراهام لابن عامر ربه بكلمات. كلمات جمع كلمة، لا يخفى عليكم، ولكن الكلمة إذا مثلا ذكرت يعني في الكتاب والسنة وفي الدوامين العربية مراد بها كلام، يعني ما أطلقت الكلمة إلا أريد بها الكلام، بخلاف اصطلاح النحويين فالكلمة عندهم يعني لفظ مفرد أو لفظ وضع لمعنى مفرد، هذا توجيهات من النحويين. والكلام عندهم تعريف آخر له، وكان له تعريف آخر مثلا. إذن كلمات، هناك مراد بالكلمات أي كلام، جمع كلمة هناك كلام بأوامر. هل أمر يكون كلام أو كلمة؟ كلام، افعل لا تفعل هكذا، ونواه بأوامر ونواه. ثم الشيخ فصله كلفه بها، الشيخ يقول كلفه بها، قصد الشيخ بهذا المراد التكليف على سبيل الوجوب، يعني إن الله أمره ونهاه عن شيء عن أشياء، فكلفه بها بتلك الأوامر والنواهي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مأمورا بتلك الأوامر ومنهيا عن تلك المنهيات، إذن كلفه بها يعني على سبيل الوجوب. وما هذه يعني الأوامر والنواهي؟ فيها أقوال، قيل كما ذكر الشيخ في بعض الأحاديث هي مناسك الحج، يعني الأفعال الحج أمر الله إبراهيم بأن يتم تلك الأفعال من العرفة ومزدلفة والجمرة إلى آخر ما جاء في المناسك، فإبراهيم أتمهن إما هذا، وقيل السنن يعني العشرة الواجبة يعني عليه، أما في حقنا يعني بعضها سنة وبعضها واجب كما قيل بعض العلماء. ولكن وقيل مثلا المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الرأس أي شر الرأس طرفين يعني، وقلم الأظفار ونطف الإبط أي شعر تحت الإبط يعني، وحلق العانة يعني حلق شعر تحت السرة، والختان والاستنجاء. وقيل لا، مراد بكلمات مأمورة هي مثلا الدعوة إلى الله فأتمها، حتى كسر أصنام نمروز وجماعته من المشركين، والهجرة إلى فلسطين، والعزم على ذبح ابنه، وبناء الكعبة، وكذلك أداء المناسك في الحج. ولكن لعل المراد بكلمات مأمورة هناك، والله أعلم بالصواب، جميع هذه الأشياء. فقد أمر إبراهيم بأشياء كثيرة، فهو أتمهن يعني أداهن تامات جميع الأوامر، سواء كان من بناء الكعبة أو من عزم على ذبح ابنه أو من مناسك الحج أو ما ذكر المشايخ. كل هذا الأشياء يمكن داخل في تلك الأوامر والنواهي. الله يقول فأتمهن أي أداهن تامات، يعني إبراهيم رجل عظيم جدا أبو الأنبياء، يعني أتم الأوامر والنواهي. لا يمكن لغير إبراهيم أن يفعل مثل هذا، مثلا كسر أصنام النمرود، يعني رجل واحد، ثم يعني عزم على ذبح ابنه، هذه أمور سبحان الله ليس أمرا سهلا. فأتمهن أداهن تامات. قال تعالى بعدما فعل إبراهيم هذه المأمورات، قال إني جاعلك للناس إماما، يا إبراهيم إني جاعلك للناس إماما أي قدوة في الدين، يقتدي بك الصالحون من بعدك، أنت قدوة للصالحين، يقتدي بك الصالحون من بعدك. ثم قال إبراهيم، قال ومن ذريتي، اجعل من ذريتي قدوة وإماما يقتدي بهم الصالحون من بعدهم، يعني أولادي. شيخ يقول اجعل أئمة، أي أن من ذريتي يتعلق بمحذوف، هذا إشارة من شيخ إلى أن الجار متعلق بمحذوف، اجعل أئمة من ذريتي من أولادي. قال جل شأنه، قال لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي بالإمامة، لا يكون عهدي بالإمامة والقدوة والنبوة للظالمين. والعهد هناك بمعنى الميثاق، يعني أي لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين الكافرين من أمنهم. هذا إشارة أن من بعض أولادهم هم الظالمون الكافرون، دل على أنه ينال غير الظالم، أن عهد الله ينال غير الظالم من أبناء إبراهيم. نعم قد جاء الأنبياء بكثرة من أبناء إبراهيم من ذرية إبراهيم، ولكن الظالمون لا، ما جاء من الظالمين إماما ويقتدي بهم الصالحون، لا أبدا. إذن بارك الله فيكم. نعم، فعهد العهدة الإمامة، هناك النبوة يعني يقتدي بهم الصالحون هو فقط لأولاد يعني إبراهيم من الصالحين منهم يعني. وكما في الآية وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. والمحسن مؤمن والظالم الكافر. فإذا ومن ذرية إبراهيم هذا إعلام من الله لإبراهيم أن من بعض ذريته يكون هكذا محسن وظالم لنفسه مبين. نعم بارك الله. صلى الله إليكم شيخنا. قال الله جل وعلا قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم. قال رحمه الله تعالى وإذ جعلنا البيت الكعبة مثابة للناس مرجعا يثوبون إليه من كل جانب وأمنا مأمنا لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره. كان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيجه. واتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت مصلا مكان صلاة بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف. وفي قراءة بفتح الخاء خبر. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أمرناهما بأن طهر بيتي من الأوثان للطائفين والعاكفين المقيمين فيه. والركع السجود جمع راكع وساجد المصلين. دقيقة بارك الله فيكم. الله يقول وإذ جعلنا البيت أذكر يا نبينا عطف على جملة التي قبلها. وإذ جعلنا البيت أي الكعبة. الشيخ يشير أن اللام في البيت لام العهد والمعهود الكعبة المشرفة. وإذ جعلنا البيت أي الكعبة مثابة للناس. الشيخ يقول مرجعا مثابة أصله من ثاب يثوب هذا مصدر. مثابة طال المبالغة يعني مرجعا كثير يعني لكن هناك مصدر جاء بمعنى اسم المكان. أصله مصدر جاء بمعنى اسم المكان مثابة للناس أي مرجعا يثوبون إليه أي يرجعون إليه من كل جانب. وأمنا أي مأمنا لهم أي موضع أمن من الظلم والإغارات الواقعة في غير بيت الله الحرام. كان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه فيه في البيت الحرام فلا يهيجه أي لا يحركه قتله أباه على قتل قاتله. ليش؟ حرمة للحرم. إذن يعني هذا هو يعني معنى أمنا أي مأمنا لهم من الظلم والإغارات. ثم الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كلام في واتخذوا. إذا كان اتخذوا صيغة أمر صيغة أمر إذا كان اتخذوا صيغة أمر فعطفه يأتي على يعني من عطف يعني إنشاء الخبر. إني جاعلك للناس إماما واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكيف يصح يعني عطف يعني جملة إنشائية على الخبرية. فإذا هناك الشيخ مثلا يعني يكون عطفا بتقدير قلنا واتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم. ما هو مقام إبراهيم؟ وهو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت. وهذا الحجر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه ملصقا بالبيت. ثم أخره سيدنا عمر رضي الله عنه كما هو في مسند عبد الرزاق. وقال ابن حجر هذا هو الصحيح مصلا أي مكان صلاة بأن تصلوا خلفه إما ركعتي التواف أو مطلق الصلاة. وفي قراءة بفتح الخاء خبر، أي بقراءة واتخذوا، فإذا كان خبر فيجوز من غير التقدير، يعني من عطفه جائز ومن غير التقدير. أما إذا جعلنا في الأمر قرئ بفي الأمر واتخذوا بكسر الخاء فهو من عطف الإنشاء على الخبر ويقدر هناك أي وقلنا اتخذوا أيها الناس هكذا بتقدير قلنا. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، الشيخ يقول أمرناهما، يعني إذا عدي مثلا عهد عهد مثلا بإلى معناه التوصية، ولكن هذه التوصية كانت بطريق الأمر، فلأجل هذا فسر الشيخ بالأمر. أصل عهدنا عهد إذا عدي بإلى كما في الآية، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، هل بمعنى التوصية؟ ولما كانت هذه التوصية بطريق الأمر، بطريق الأمر، فسر الشيخ بأمرناهما، أمرناهما، ثم قال أي بأن أن طهر بيتي، أي بأن، فإن أن وأن تقدر يقدر معهما حرف الجر، هذا قياسي، يعني على القياس دائما حرف الجر يقدر ما قبل أن وأن، أي بأن طهر بيتي من الأوسان ومن جميع القاذورات، لمن؟ للطائفين، أي الذين يطوفون حول البيت، والعاكفين أي مقيمين فيه، والركع السجود، ركع جمع راكع، سجود جمع ساجد، وهما ركنان من أركان الصلاة، من أعظم الأركان. فهناك ذكر الركوع والسجود لكونهما يعني ركنين من أركان الصلاة، جمع راكع وساجد، مراد بهم المصلين، يعني من قبيل ذكر الجزء وإرادة الكل، فذكر الركوع والسجود وأورد بهما الصلاة، فأي جمع راكع وساجد مراد بالركوع راكعين، سجود ساجدين، لكن هناك المصلين، فإن المصلي يركع ويسجد. بارك الله فيكم، والوقت قريب، تقريبا نكتفي على هذا القدر، وإن شاء الله إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. نعم بارك الله، الله إليكم شيخنا ودفع الله بكم، جزاكم الله خيرا. والإخوة إن كان عندهم شيء يرسلونه في المجموعة. نعم، صلى الله أن يكتب لكم من الأجر شيخنا ويبارك فيكم. نعم. سبحانك اللهم بحمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. لماذا نفس لا يتوب يوما؟ نعم. هذا سؤال هناك، لماذا نفس لا يتوب يوما في الإعراب إذا كان نعت؟ إيش معنى هذا؟ عندك سؤال موجود؟ ما وصلني شيء. ها؟ ما وصلني شيء. إيش؟ ما وصلكم؟ اسأل يا مقصود، اسأل لعله مقصود يعني. لو كان عنده. اسأل يا سائل، تفضل، ما المطلوب بسؤالكم؟ نفس هنا قلتم هو نعت، لماذا في الإعراب ما يتبع يوما هو مرفوع؟ بارك الله، هو فاعل ليس هو نعتا، النعت الجملة، لا تجزي نفس الجملة بأكملها مع فاعلها مع متعلقها ومع مفعول به، كلها الجملة وقعت صفة ليوما، يوما لا تجزي نفس فاعل عن نفس جار مجرور يتعلق بتجزي أو صفة لنفس، نفس كائن عن نفس، شيئا مفعول به، أي لا تجزي نفس عن نفس يتعلق عن نفس بتجزي شيئا مفعول به، والفعل لا تجزي مع فاعله مع متعلقه مع مفعول به، الجملة فعلية في محل النصب صفة ليوما، والجملة تقع صفة للنكرة. لعلكم إن شاء الله فهمتم، إذا ما فهمتم أرسلوا في الواتساب السؤال. نعم شيخنا، ممكن سؤال ثاني؟ نعم، هذا أوثان قبل إبراهيم كان في الأوثان في الكعبة حول الكعبة؟ لا، الكعبة ما كان موجود، الكعبة بناها إبراهيم. سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله إن الكعبة بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما أوثان، نعم، أما أوثان في أهل بابل، كان عند نمروز وأتباع نمروز في ملكه، والناس كانوا إيش؟ كانوا وثنيين. إبراهيم كسر أصنامهم، نعم، لأجل هذا إبراهيم قال ربي واجنبني، يعني دعا إلى الله أتجنب من الأوثان. نعم، بارك الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.